بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعدكم حميد الله تبارك وتعالى nakumsalia pamoja na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bado tunaendelea katika kutabahari kwenye bahari ya neema ya Allah tabaraka wa taala ambayo ametupa كما لذسما وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أممينا قوينجي أمموغا قوينجي جوين نمزاكي زلز ظاهري نزل أمبازو زم في شكانا الحمد لله وحمدا للرب tangu juzi tunaendelea katika neema hizo za kuwasikiliza mashehe wetu alqaimun wasimamizi wa da'watu salafia fi hadhihi albilad katika miji hii ya nchi yetu hii ya Tanzania. Baadhi ya ahlul ilmi wametoa istimbat na wakatoa maelezo katika hadithi ya Abdullah ibn Amri ambayo ni hadithi mashuhur pale Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema inna Allah la yaqbidu al-ilma انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء كما الله تبارك وتعالى هايونوي علم ياكي الشريعة وكوين يكوى كويتوى كتكففوى في أهل العلم لكن anaichukua ilmu yake na kuinyakua ilmu hiyo kwa kuondoa wana wazuoni mpaka ifike wakati habakishi hata alimu mmoja, watu watawafanya watu wajinga kuwa ndio wana wazuoni wao, watawauliza na wao bila ya haya watajibu na kutoa fatwa bila ya ilmu, watapotea na watawapoteza wenzi wao. Katika hadithi hii baadhi ya shurahu alhadith wakasema katika hii hadith alhathu, kuna mahimizo kwa Waislamu kwamba wachukue ilmu yao na mafunzo yao ya dini min ulamai sunnati wa tawhid, kutoka kwa wanawazuoni wa mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kadhalika wasimamizi wa tauhid, walingani yao tauhid na wanaopiga vita shirki kwa sampuli zake. Leo hii biidhnillahi alwadud tutakuwa naye katika huu muhadhara wa ما بين المغرب والعشاء ككايتو شيخويتو أبو أحمد محمد ابن مافوتة بن قاسم العثماني حفظه الله تعالى. هذا الرجل القوي الشكيمة الذي وقف على بارهيان وقال له يا بارهيان إذا قال الله عز وجل لك ألم أملك الأرض ثم تحل شرب الحزبية في الحانة الفلانية وتجعل الدار الفلانية للديمقراطية؟ أكسم أين ذاك يا سيدي؟ أكممبيا في الدار الفلانية والبيت الفلاني؟ أكسم هذا كان من زمان قديم؟ أكممبيا أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون؟ Akaanguka Barhiyan juu ya uso wake. Na amejitolea walillahi alhamdu, yeye ni waqfun lillahi ta'ala. La yajuzu istikhdamu, haifai kumtumia huyo isipokuwa katika rudut. Amejitoa kwa hilo. Kadhalika na shekhi wetu al-akh Abu Khawla, na yeye amefanya fardhu kifaya usimama dhidi ya hadha albattal na kusambaratisha na hizbia yao almaqita. Kadhalika wengineo katika ahlu dhalal kama vile alhajawira, na walillahi alhamdu walminna fi hadhihi alawinati alakhira amesimama ndugu yetu Shafi' Abu Abdurrahman ibn Mahdi, amelisimamia walillahi alhamdu kuwanyamazisha hawa alkilabu laawiya. Kadhalika na wengineo katika ahlu dhalal. Fa shaykhuna Abu Ahmad hafidhahu Allah ta'ala, kama ta'alamunahu huwa mu'minun wa insha Allah sayaishu dawman mu'mina lan yanthani wa lan yanhani wa lan yarkana وهو من جنود الله حزب محمد وبغير هدي محمد لا يهتدي حاشاه أن يصغي لدعوة ملحد هو فتى القرآن وابن المسجد وجزاه الله خيرا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يسدد على الحق خطاه وأن يمتع به وينصر به الإسلام والمسلمين والسلفية والسلفيين إنه ولي ذلك والقادر عليه. نوله سيو شماتا وله ورسما لست ولست مغاليا سفن غلو وإلا هواني كتك مشخويت وأنبا وجيني لمشهود جوية هلو. والله تبارك وتعالى أسأل بمنه وكرمه وجوده أن يحفظ علماء الإسلام والمسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى محاضرة أبي أحمد حفظه الله تعالى.